السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن شريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعظم النعم أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده جل في علاه. فمن أطاع الرسول واتبع دينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسار على نهجه نجا في الدنيا والآخرة. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب لكم ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أيها الناس عباد الله، حقيقة شريعة الإسلام أمبايا أمكجنا يمتم ويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ujumbe huu wa Uislamu aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, min a'zami ni'matin, ni katika neema kubwa, an'ama Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemeshea waja wake, fi hadhihi al-umma, katika umma huu wa Muhammad, mtu kuamini sharia ya Muhammad na kufuata sharia ya Muhammad ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amemneemeshea juu yake. Faman ata'a ar-rasul, basi yule yote ambaye atamtii mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika yale aliyoyaamuru na yale aliyoyakataza akajiweka nayo mbali, wattaba'a dinahu, na akafuata dini yake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wasara ala nahjihi, na akapita katika njia yake na mwenendo wake alayhi salatu wassalam, نجا في الدنيا والآخرة هيو أميوكوك كتك دنيا أخيرا يلي أنباي أتفوت شريعة يا محمد فيلا إلى بتككانا بس إيه أميوكوك كتك مايشة دنيا كذلك كتك مايشة أخيرة فلواتو تكفوك يذبي ولا الله سبحانه وتعالى يلي أميوكوك نعذب هزو وسباب يكفوت شريعة يا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله قد أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أم وجبش الله سبحانه وتعالى جوي وجواك طاعته فيما أمره قمت يا محمد عليه الصلاة والسلام قد كيالي ألي ويامور وتصديقه فيما أخبره نكم صدقش يا رسول عليه الصلاة والسلام قد كيالي ألي ويخبرش واجتناب ما عنه نهى وزجر نكوج وكمالي نيالي أليوك يا رسول عليه الصلاة والسلام نيالي أليوك تزمتوم عليه الصلاة والسلام وأن لا يعبد الله نيقوام بأس يبني مع الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع إسبقوك وكلي أنباتو أملك وكي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله نهون ليو مقتضى وشهادة أن محمد رسول الله ليو مقتضى وكشهد ليقوام محمد نمتم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي جام لكم فتى محمد عليه الصلاة والسلام نأمر واجب نجام ولا واجب وكلا موجة وكلا مسلم نجوياك إن واجبك جوياك كفوات شريعة يا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا سبع الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سيما يا محمد كوان بيواو إكوانيني من أنفيد الله سبحانه وتعالى فاتبعوني باسني فوتني من محمد فوتني شريعة يانغو فوتني يالين ليكو أمرشاني نوتني يالين ليكو كتزاني فاتبعوني يحببكم الله الله سبحانه وتعالى تكفنيني ويغفر لكم ذنوبكم نأتكو سمهيني مذنبيينو والله غفور رحيم نا الله سبحانه وتعالى نمسمهيبك وجواك نمنك رومك وجواك. أيها الناس عباد الله نقل الإمام العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى قولا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أمنكو الإمام العلامة الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى كتك تفسير ياكي تفسير العلامة ابن كثير أمنكو قول كتوكك العلامة الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنا سيما العلامة الحسن البصري رحمه الله تعالى زعم قوم أنهم يحبون الله كنوات ولداي يكما واو ننفيد الله سبحانه وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية الله سبحانه وتعالى أكو جريبك وهي آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سيما يا محمد وأنبياء واو إكوانين من ننفيد الله سبحانه وتعالى باسر فوتنميمي يحببكم الله الله سبحانه وتعالى تكفنيني ويغفر لكم ذنوبكم نأتك سمهين وذنبيين والله غفور رحيم نا الله سبحانه وتعالى نمسمهيه ونمني حرومه. أيها الناس عباد الله نفالي ولفوان بيوم النهاية نرسول عليه الصلاة والسلام وكونكوا هتوين زيزيكو يفوات شريعة يا محمد هتوين زيزيكو يفوات دين يا محمد وكوام تهنونا الله سبحانه وتعالى نوكوام يشين ومجرب هايا يا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله جام لكو دايتو هو ميمنا بنا محمد عليه الصلاة والسلام هل يكوى هناك كنيوم من شريعة ياك ويوسي مفواسي محمد ويوسي متبع لمحمد عليه الصلاة والسلام سيم ونكون فوت محمد عليه الصلاة والسلام بل يولي ونكون فوت محمد عليه الصلاة والسلام نيولي أنا لك يا ما أمدش ياك محمد عليه الصلاة والسلام نأنا جيوك مالي نمك تازو يا رسول عليه الصلاة والسلام إن المحب لمن يحب مطيع حقيقة فانزي ويولي أنا يمفين بسهم تي كذلك يكي وبابي ونمفن محمد عليه الصلاة والسلام بسهم تي محمد عليه الصلاة والسلام ويالي أن يكون آيو كتك شريعة يا وسلام. أيها الناس عباد الله يقول سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون mtini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ili mpate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ziko katika kumtii mtume alayhi salatu wasalam, ziko katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaraji kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala basi aifuate njia ya rasuli alayhi salatu wasalam, ayafanye yale ambayo ameyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na ajiweke mbali na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول ربنا سبحانه وتعالى نعم سمع الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله نبي له يتعباي أتمعاسي الله سبحانه وتعالى نمتم واكي ويتعدى حدوده نأكفوك من فكاياكي إلى مفاك أبي الله سبحانه وتعالى أمي ويك كتك شريعه وإسلام إلى مفاك أبي رسول عليه الصلاة والسلام ameiweka katika sharia hii ya Uislamu akaivuka mipaka hiyo, yudkhiluhu naran khalidan fiha, ataingizwa katika moto wa jahannam na atadumu katika moto huo, wala huwa adhabun muhin, na ana yeye adhabu yenye kudhalilisha, na ana yeye adhabu iliyokuwa kali. أيها الناس عباد الله، ويقول ربنا سبحانه وتعالى نعن سمع الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وشكوة هذاري ولأما ونكون كنيومنا أمر رسول عليه الصلاة والسلام أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقوان بأيت وسبواه فتنة يكون إياكت كوشركنا يكون إياكت كبدعة أو يصيبهم عذاب أليم أو إيت وسبواه عذاب إليك وكالي أن يكون ميزا. أيها الناس عباد الله، روى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى أبي بكي حديث الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلت كما أن حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أنا سمع أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سامتم والله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله. Yule yote ambaye atanitii mimi katika sharia zangu, atafanya yale niliyoamuru katika sharia, faqad ata Allah, basi huyo amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asa Allah, na yule yote ambaye ataniasi mimi Muhammad, ataenda kinyume na maamrisho yangu, ataenda kinyume na yale niliyoamuru katika sharia, faqad asa Allah, kadhalika huyo amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas ibad Allah. Wa rawa al-imam al-Bukhari rahimahullah تعالى نعم بكي حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. كنت كمان أن حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سممتم والله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة أمة وانغوات وتنجي بيبوني كل أمتي يدخلون الجنة أمة وانغوات وتنجي بيبوني إلا من أبى إسبقوا يلي أبا أتكتاك وينجي كتك فيفو يا الله سبحانه وتعالى. أمة واته أمة المحمدية أمة ومت محمد عليه الصلاة والسلام واته وتنجي كتك فيفو يا الله سبحانه وتعالى. إلا من أبى إسبقوا يلي أبا أتكتاك. قالوا ومن يأبى يا رسول الله ما صحابة وكمولد رسول عليه الصلاة والسلام ومن يأبى يا رسول الله لناني أباي أتكتاك وينجي كتك فيفو يا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة. يلي أتعباي أتني في ميمي كتك شريع زانه أتنجي كتك فيفو يا الله سبحانه وتعالى. ومن عصاني فقد أبى. يلي أتعباي أتني عاسمي محمد هو أمكتا هو أمكتا كفوت شريع يا محمد عليه الصلاة والسلام نهو يلي أباي أمكتا كوينجي كتك فيفو يا الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أبتوا حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كتب أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أنا سمني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أليتني ومتبع الله عليه الصلاة والسلام يقوام كنا بعاذي مصحابة رضي الله تعالى عنهم ولسامها مصحابة أما أنا أما هكك ميمي فأصوم ولا أفطر nitafunga mimi, nitafunga daima, nitafunga mwaka mzima, wala ufir, na wala sifungui. Waqala al-akhar, na mwingine katika hawa masahaba akasema, wa amma ana, na ama hakika ya mimi, وأما أنا فأقوم ولا أنام. نعم هكذا ميمي لتسمام أوسكو كتكما سكو يوتي ولا أنام ولا ستولالا. وقال الآخر نمجين كتكما صحابة كسما وأما أنا نعم هكذا ميمي فلا أتزوج النساء ستونا واكي وسبب جامبو لكونا واكي نجامبو لكسترهي وسبب جامبو لكلالا نجامبو لكسترهي وسبب جامبو لكتكفونغا نجامبو لسترهي كولا كتكمتانا نجامبو لكسترهي موجا أكاموا كفانا اعتزال كتكجامبو لكولا كتكمتانا منجين أكاموا كفانا اعتزال كتكجامبو لكلالا يا أتكشن عبادة منجين أكاموا كفانا اعتزال كتكجامبو لكونا واكي. Zilipomfikia habari hizi Rasuli alayhi salatu wasalam, falamma balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, lipomfikia hili mtume alayhi salatu wasalam, lipomfikia hizi habari mtume alayhi salatu wasalam, akakutana na hawa watu, fabayana lahum khata'ahum, akawabainishia wao makosa yao, akawaambia antum alladhina qultum kadha wa kadha, ninyi ndio ambao mliokuwa mkisema haya na yale. Baada ya kuwa amekwenda kwa wakeze mtume alayhi salatu wasalam, yasaluna an ibadatihi, wakiulizia kuna ibada za Rasuli alayhi salatu wasalam, walikuambiwa zile ibada ambazo mtume alayhi salatu wasalam anazifanya katika kila masiku, wao wakaingiwa na tamaa kubwa, wakajiuliza aina nahnu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, tuko wapi sisi na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Waqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, na Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe madhambi yake yaliyotangulia na madhambi yaliyochelewa, yote amekusha msamehe, lakini ibada zake ndio ziko katika mfumo huu. Mmoja katika wao akajiapiza, amma ana ama hakika ya mimi, fa aqumu wa anam, nitasimama usiku kucha wala sitolala. Mwingine katika wao akajiapiza, amma ana fa asumu wala uftir, ama hakika mimi nitafunga na wala sitokula. Na mmoja katika wao akasema, amma ana fala atazawaju nisa, ama hakika mimi sitakuja kuoa wanawake. Wakajiapiza katika mambo haya matatu. Na katika baadhi ya riwaya imekuja mwingine akasema, amma ana fala akulu lahma, ama hakika ya mimi sitakula nyama maisha yangu. Ayuha nasu ibadallah, zilipomfikia Rasuli alayhi salatu wasalam hizi habari, akawaambia antum alladhina qultum kadha wa kadha, hivi ninyi ni wao ambao mliokuwa mkisema maneno haya na maneno haya. Akawaambia innama ana a'lamukum billah, tambueni hakika si vinginevyo mimi ni mjuzi zaidi kwa nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana akhshakum lillah, na mimi ni mwoga zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Mimi namhofia Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi, na mimi ni mchaji zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Lakini mimi hapa Muhammad alayhi salatu wasalam, asumu wa uftir, ninafunga na ninakula. Kuna baadhi ya nyakati nakuwa katika ibada ya siyam, na kuna baadhi ya nyakati nakuwa katika kula. Wa aqumu wa anam, na kuna baadhi ya nyakati nasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna baadhi ya nyakati nalala, kuna baadhi ya nyakati napumzika kwa ajili ya kupumzisha mwili wangu ili niweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atazawaju nisa, na ninaoa wanawake mimi mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule yote ambaye atakwenda kinyume, atakwenda kombo na sunna zangu mimi Muhammad, falaysa minni, huyo si katika mimi. Ayuha nasu ibadallah, ni kitu gani ambacho tunajifunza katika hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam? Ayuha nasu ibadallah, yanbaghi lilmuslim, yatakikana kwa kila muislam, yatakikana kwa muislam, an la yatakallaf, asijikalifishe, min alibada, katika ibada la yastati, katika ibada ambazo yeye haziwezi, asijikalifishe katika hizo ibada. Haitakikani kwa muislam kujikalifisha katika jambo ambalo wewe huliwezi. Haiwezekani mtu akafunga mwaka wote, haiwezekani mtu akasimama usiku kucha, haiwezekani mtu akajiweka mbali na wanawake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanaume kuwapenda wanawake. Ayuha nasu ibadallah, lakini kadhalika jambo ambalo tunapata faida katika hadithi hii ya Rasuli alayhi salatu wasalam, yatakikana kwa kila muislamu ayyabta'ida anil ghulu, ajiweke mbali kuna kufanya ghulu katika hii dini ya Uislamu, kwa sababu kusimama usiku kucha katika mwaka mzima, kusimama usiku kucha kwa usiku wote, kufunga mwaka mzima, na mtu kujiweka mbali na wanawake, kujiweka mbali na ibada ya kuoa, hiyo ni kuchupa mipaka katika sharia ya Uislamu, ni kuchupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, na ndiyo maana Rasuli alayhi salatu wasalam, ambaye ni akhshahum lillah, nimuoga wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atqahum lillah nimtaji wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni wao, a'lamuhum billah kadhalika nimjuzi wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulikoni wao, lakini yasumu wa yufiru, lakini rasuli alayhi salatu wasalam anafunga na kuna baadhi ya nyakati anakula, wayakumu wayanam, na baadhi ya nyakati anasimama, na baadhi ya nyakati analala, wayatazawaju nisa, na baadhi ya katika muda mwingine rasuli alayhi salatu wasalam anaoa, rasuli alayhi salatu wasalam yatazawaju nisa, anaoa, analifanya jambo, analifanya ibada ya kuoa. Ayuha an-nas ibadallah, na ndio maana rasuli alayhi salatu wasalam akasema, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule yote ambaye atakwenda kinyume, atakwenda kuomba ai, faman a'rada an sunnati, yule yote ambaye atakwenda kinyume na sunna yangu, wa tariqati, atakwenda kinyume na njia yangu, wa manhaji, atakwenda kinyume na njia yangu, manhaji yangu, mapito yangu nayo kwenda nayo mimi, fa innahu ba'idun kull al-bu'd, basi hakika yake huyo mtu yuko mbali umbali mrefu, an mutaba'ati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kuna kumfuata mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، روى الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنسخة من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فجعل عمر يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا عمر، ثكلتك الثواكل، أما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير؟ فنظر إليه رضي الله تعالى عنه، فنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أيها الناس عباد الله، أبوك يا حديث الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه kutokana na hadithi ya sahabi al-Jalil Abdullah ibn Umar Abdullah kutokana na hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu arda. Hakika Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anasema, jaa Umar radiyallahu ta'ala anhu arda, alikuja Umar radiyallahu ta'ala anhu arda, ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alikuja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na sisi tunajua nafasi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu katika dini hii ya Uislam, thani khulafai ar-rashidin, ni wa pili katika makhalifa wanne waongofu ambao Rasul alayhi salatu wasalam amewahusia umma kwamba watu washikamane na sunna zake, kadhalika na sunna ya makhalifa wake wanne. Amekuja Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam binuskhatin min at-Tawrat, akiwa ameshika kipande katika vipande vya karatasi za Taurat. Faqala, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, hadhihi nuskhatun min at-Tawrat, hiki ni kipande cha Taurat, hii ni karatasi katika karatasi za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala alichokishusha katika sharia ya Musa. Hadhihi nuskhatun min at-Tawrat, hiki ni kipande cha Taurat. Fasakata alayhi salatu wassalam, Rasul alayhi salatu wassalam akanyamaza na kukaa kimya, hakumjibu chochote Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Faja'ala Umar yaqra, Umar radiyallahu ta'ala anhu akaanza kusoma yale maneno yaliyoandikwa katika Taurat. Wa wajhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yataghayyar, ghafla uso wa mtume alayhi salatu wassalam ukabadilika, ukaingiwa na hasira. Hilo jambo akaliona Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu arda, akamwambia Umar: ya Umar, thakilatuka thawakil, umeangamia ewe Umar, ama tara biwajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hivi hauoni uso wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanadhara ila wajhihi, رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكتزام كتكوس رسول عليه الصلاة والسلام ألكوانا يغوسوا أباه ومجاونا غضب ومجاونا هسيرا، فقال رضي الله تعالى عنه أكسم عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، نجيكينكو الله سبحانه وتعالى كتوكانا كتوكيونا يا الله سبحانه وتعالى نكتوكيونا متبواك محمد عليه الصلاة والسلام، رضينا بالله ربا تمرذيك بأ الله سبحانه وتعالى نيم ولو تملازي وبمحمد الرسول تمرذيك بمحمد عليه الصلاة والسلام نيم تمواتو وبالإسلام دينا تمرذيك وإسلام ديودينيتو. فقال عليه الصلاة والسلام أكسم رسول عليه الصلاة والسلام كما بي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي نفس محمد بيده نآبك يولي أمبائي نفسي يا محمد إيكم كنونك واكي نآبك الله سبحانه وتعالى لو باد لكم موسى حيا لو أنك ذهلك يا موسى هل يكون هاي فاتبعتموه نمكن فوت يا موسى وتركتموني نمكن يا تميمي لضللتم عن سواء السبيل مجبوتيا كتكنجيا سوا سوا. أيها الناس عباد الله هو موسى نبي الله نمتم والله صلى الله عليه وسلم أما يأمكوننا شريعة شريعة أما يولي فوات وتواكي، لكن رسول عليه الصلاة والسلام أنا مبي عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو أنك ذهلك يا موسى على فمكم فوتياي مكات شريعة هي محمد مكات رسالة هي اللي كجنايو لضللتم عن سواء السبيل mngepotea katika njia ya sawa sawa mngekwenda kombo na njia ya sawa sawa. Huyu ni Musa alayhi salatu wasalam. Vipi wale ambao tunawafuata sisi katika mashekhe ambao hawakuja na sharia hii ya Muhammad alayhi salatu wasalam? Huyu ni mtume wa Allah na amekuja na risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Muhammad alayhi salatu wasalam anamwambia mngemfuata ya Musa na mkaacha kufuata sharia hii ya Muhammad la dhalaltum an sawa'i sabil, mngepotea katika njia sawa sawa. Walau kana Musa haya, na leo huyo Musa alayhi salatu wasalam angelikuwa hai mpaka hii leo wa adraka nubuwati, na akaudiriki utume wangu akafika katika zama hizi nilizopo mimi akaudiriki huu utume wangu latabani, angelinifuata mimi. Ayuha nasu ibadallah, hii inaonyesha ni wajibu gani tulionao sisi umma huu umma Muhammad wa kuifuata sharia aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam. Ayuha nasu ibadallah, naqala al-imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية أثرا عن الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه، أمنكو الإمام أبو الفدا الحافظ إسماعيل أبو الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، أمنكو أثر كتوك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كتوك مرنا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا سمولي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله الذي لا إله إلا هو لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. أما يافى أبو هريرة نمو في الله سبحانه وتعالى مولا أبايا هكونا مولا منجينا يسبقوا يا سبحانه وتعالى، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، لو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسنجف وخليفة ما عبد الله أسنجي أبدي والله سبحانه وتعالى. ثم قال الثانية والله الذي لا إله إلا هو نمو في الله سبحانه وتعالى ما يكون مولا وحق يسبق وياه، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، لو أبو بكر الصديق الأكبر أسنجي فيه خليفة أسنجي أبدي والله سبحانه وتعالى. ثم قال الثالثة كشاك سيما مرايتاته والله الذي لا إله إلا هو نموفي الله سبحانه وتعالى أما يحقنا مولا وحق يسبقوا ياي، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله، لو أبو بكر أسنجي فيه خليفة أسنجي أبدي والله سبحانه وتعالى. فقيل له مه يا أبا هريرة فكسام وكوان بوياي نأليف من ياكي مه يا أبا هريرة ونسام من نغاني يا أبو هريرة من نغاني ونسام يا أبو هريرة. فقال رضي الله تعالى عنه أكسام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد alimtuma rasuli alayhi salatu wasalam Usama ibn Zaid ila Sham, kuelekea katika mji wa Sham. Mtume alayhi salatu wasalam akiwa katika mji wa Madina, akamuagiza Usama ibn Zaid na wenziwe kuelekea katika mji wa Sham kwa ajili ya kwenda kupambana na kufar, kwa ajili ya kwenda kupambana na makafiri. Falamma nazala bidhi khashabin qubida rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walipofika Usama ibn Zaid na kundi lake walipofika katika bonde la dhi khashab, qubida rasulullah sallallahu alayhi wasallam, huku nyuma mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amekufa, amechukuliwa na Allah, imechukuliwa roho yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiwa njiani wanaelekea katika maeneo ya Sham, wanaelekea katika maeneo ya Roma kwa ajili ya kwenda kuupambania Uislamu huu. Ayuha nasu ibadallah, fartaddat al-arab hawla al-madina, wa arabu wote waliokuwa pembezoni mwa Madina wakaritadi, wakatoka katika dini ya Uislamu na wakaingia katika dini ya kufru, wakaingia katika dini ya ukafiri. Aliyekuja na Uislamu huu leo hayuko tena. Muhammad alayhi salatu wasalam aliyekuja na Uislamu huu leo hayuko tena, ameondoka na Uislamu wake. Fartaddat al-arabu hawla al-madina, wakaritadi wa arabu pembezoni mwa mji wa Madina. Fajtamaa ilayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum bil jami', wakakusanyika kwa Abu Bakar, kwa sababu yeye ndiye aliyehusiwa kuchukua khilafa baada ya kuwa ameondoka rasuli alayhi salatu wasalam. Hivyo masahaba radiyallahu ta'ala anhum ambao walikuwepo katika mji huo wa Madina wakakusanyika kwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, faqalu lahu, wakasema kumwambia Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Bakr as-Siddiq, ewe Abu Bakar, rudd haula'i ila ar-Rum, warejeshe hao watu waliokwenda katika mji wa Roma, warejeshe hao watu waliokwenda kupambana katika mji wa Sham. Wa qad irtaddat al-arab hawla al-Madina, warabu wamekusharitaji katika pembezoni mwa Madina, warejeshe hao watu, tuje tufanye da'wa, tuje tuwalingania watu katika Uislamu ili watu warejee katika dini hii ya Uislamu. Faqala radiyallahu ta'ala anhu, akasema Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, walladhi la ilaha ghayruhu, namuwapia Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يتكوج مجيبوا يتكوج مجيبوا وتكوج موا وتكمات مجو يوكزمتوم عليه الصلاة والسلام نيك وبروزك كم جهو مدينة وكزمتوم عليه الصلاة والسلام ستنجو ونفس ذاو ni mama zetu sisi wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Ni sawa na kana kwamba mama yako amekamatwa na jibwa kisha anaburuzwa, unamtazama. Haya maneno anasema Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar, lau watakuja majibwa watakamata miguu ya rasuli, watakamata miguu ya wake za mtume alayhi salatu wasalam na yakawaburuza katika mji huu wa Madina, ma radadtu jaishan wajjahahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siwezi kulirejesha jeshi ambalo amelituma mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, siwezi kukhalifu sharia ya Muhammad, siwezi kukhalifu amri ya rasul alayhi salatu wasalam eti kwa sababu ya majibu kuwakamata wake wa mtume alayhi salatu wasalam. Angalia namna ambavyo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alipothibiti katika sharia ya Uislam, alipothibiti katika maagizo ya rasul alayhi salatu wasalam, kila alichokiagiza mtume alayhi salatu wasalam hawezi kukirudisha nyuma, akawaacha wakaenda kupambana. Fahazamuhum wa qataluhum, wakapambana nao na wakawapiga wale kufar waliokuwa katika mji wa Roma. Faraja'u salimin, wakarejea hali ya kuwa kwa salama. Fathabatu ala alislam, wale waliokuwa wametoka katika Uislam wakathibiti na kurejea katika Uislam. Ayuhan nas ibadallah, hii ni athar miongoni mwa athar za kuthibiti sawa sawa katika maagizo ya rasuli alayhi salatu wasalam. Ni juu yetu ayuhan nas kuthibiti sawa sawa katika sharia ya Muhammad yale aliyokuja nayo Muhammad alayhi salatu wasalam, tuyafuate vile inavyotakikana na yale aliyokataza mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam tuyawache vile inavyotakikana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batil warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ak wa a'da' ad-din wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.